Book 2 57 شنقره بلره عند الطبيب врачим дыж عندي موعد مع الطبيب врачим з узгачену щит الموعد عندي في الساعة العاشرة صحاتر بشم ز узгачену щит ما اسم حضرتك سد بلقواتر تفضل اجلس في غرفة الانتظار يبلغ قم قشي ساج خشتما الطبيب سيأتي حالا врачир جددم قاكوشت تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تد страховка شوي بماذا أقدر أن أخدمك؟ سدچه سيشعاغا قوزغچن سلچشتا هل تشعر بألم؟ وز غورم ويغا گومچا أين الموضع الذي يؤلم؟ سدا وزرر أشعر دائماً بألم في الظهر. رينو بغوزم سيغاقوماتش عندي صداع في أغلب الأوقات. شحوزم برا سيغاقوماتش أشعر أحياناً بألم في البطن. زاغورة نبوزم سيغاقوماتش من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. وبغنس زقتج من فضلك تمدد على السرير. غوشبم زيغج ضغط الدم تمام. ويشدك ويا لقيوخ داغو أعطيك إبرة. سا ووتس قبخس الحشت أعطيك حبوب. سا ووتس ويشنو قوستشت أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. وتس أزو شابم باية ريتسبت قبفيستخيشت